الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع ختام كتاب الشرك بين القديم والحديث. نسأل الله ان ييسر لنا اتمامه، ونسأل الله في عليائه ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم، نسأل الله في عليائه ان يجعل ذلك في موازين حسناته، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. تكلمنا على بعض الشبه التي تمسك بها الذين يستغيثون بغير الله جل في علاه، وايضا يدعون غير الله جل في علاه، ويطلبون من غيره بتفريج الكروبات او اتيان بالصالحات. اقول الاخلاص من اهم اعمال القلوب، الاخلاص من اهم اعمال القلوب، والانسان لا ينجو يوم القيامة الا باخلاص القلب لله وحده لا شريك له. ومما يعكر او من الموانع التي تمنع وجود الاخلاص في القلب الشكيات التي يقع فيها الانسان. لذلك نتكلم في هذا الفصل على الكلام على مسألة الاخلاص وموانع الاخلاص، وبعد ذلك نتكلم على بعض المسائل التي بها ختام الكتاب. الاخلاص في اللغة هو التصفية، يعني مادة الاخلاص تدور على التصفية وعلى التمييز، يعني كتخليص الماء من الكدر وتصفيته، وأيضا تمييز الشيء عن غيره، هذا يعتبر معنى الإخلاص في اللغة. يبقى مدار معنى الإخلاص في اللغة على التمييز والتصفية، على التمييز وعلى التصفية. لذلك قال الله جل وعلا: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، لبنا خالصا سائغا للشارب. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وأيضا قال الله جل وعلا: خلصوا نجيا، أي انفردوا لا أحد معهم. وأما في الاصطلاح فمعاني كثيرة جدا كلها تصب على دوام النظر إلى الله جل وعلا دون غيره. دوام النظر يعني دوام نظر المكلف إلى الله جل وعلا دون النظر لغيره. قال بعضهم: هو التبري من كل أحد، يعني أن يتبرأ من كل أحد من دون الله جل في علاه. وقال آخرون: هو إفراد الله بالطاعات بالقصد، أن يقصد ربه جل في علاه في أي طاعة ينشرها ما يريد بها إلا وجه الله الكريم. وبعضهم قال: هو تصفية العمل على عن ملاحظة المخلوقين، تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. والحق كما قلت بأن الإخلاص هو دوام النظر إلى الله جل في علاه، أو هو قصد وجه الله جل في علاه في كل طاعة يقوم بها المرء، سواء كانت من الأخبار أو من الأفعال الظاهرة والباطنة. هذا معنى الإخلاص. الإخلاص هو دوام النظر إلى الله جل في علاه، لا يعبأ بأحد، ولا يعبأ بمدح أحد، ولا بالثناء عليه، ولا بالذم، لكن الأصيل قلبه معلق بمن فوق العرش، ويدوم نظره إلى أو استدامة النظر إلى من فوق العرش سبحانه جل في علاه. أركان الإخلاص له أركان كما ذكره المحققون في هذا الباب، ومن أهم أركان الإخلاص توحيد المطلوب. توحيد المطلوب هو شتات القلب ينصب على شيء واحد، على طريق واحد، هو ابتغاء وجه الله جل في علاه. توحيد المطلوب، والمحبوب لذاته هو الله جل في علاه، والمطلوب لذاته هو الله جل في علاه. فإذا من أهم أركان الإخلاص هو توحيد المطلوب. والركن الثاني من أركان الإخلاص تحقيق الصدق في ذلك. والإخلاص لا يمكن أن يقوم إلا على ساق الصدق، لا يمكن لعبد أن يكون مخلصا إن لم يكن صادقا. لذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عندما بايعه على الإسلام ودخل ساحة الواقع بعدما سمع الهيعة، جاء فقسم له السلام من الغنائم، قال: ما على هذا بايعتك على أن يعني أسمع ذلك النداء وأكون قد قاتلت في سبيل الله وأقتل من هنا، أو قال فيضرب رأسي، أو قال يأتيني السهم ها هنا فأدخل الجنة. فقال له سلم: أصدق الله يرضى، ما في أي شيء زيادة عن ذلك، أصدق الله يرضى. فأتي به في اليوم التالي محمولا على أعناق الرجال، فنظر إليه المسلم في نفس الموضع الذي أشار إليه، قال: عبد صدق الله وصدقه الله جل في علاه. فالإخلاص لا يمكن أن يصل إليه المرء إلا أن يكون صادقا مع ربه. التمييع مع الله جل وعلا لا يصح. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات ولا الناس واغفر لنا التوفيق يا رب العالمين. غرض المقصود الركن الثاني هو من الأركان المهمة جدا من أركان التوحيد، ألا وهي الصدق، أن يكون صادقا مع ربه جل في علاه. الركن الثالث هو توحيد الطلب مع جمع العزيمة والإرادة، توحيد الطلب مع جمع العزيمة والإرادة. فإن كان الرجل له همة وله عزيمة وإرادة ووحد الطريق الذي يسير فيه لن تجد إلا واصلا إلى نهايته، وهو إذا وحد الطلب حقا والطلب له هو أن يصل إلى مرضات الله جل في علاه وأن يرتقي المنزلة العلى عند ربه جل في علاه، هذا عبد يسير في الطريق الصحيح ويصل إلى نهايته، وما وفق عبد لمقدمة إلا وسيصل فيها للنهاية. وقد قال بعض المحققين إذا كانت المقدمة حارقة فإن النتيجة تكون مشرقة، وهذا كما قلت لكم المسألة عزيزة لكنها ترتكز على الصدق، وصدق العبد مع ربه جل في علاه هو أنجع ما يصل به إلى ما يصبو إليه. وجوب الإخلاص في الدين، الإخلاص هو نرات، والإخلاص هو القبول، والإخلاص هو الرفع والعز والتمكين، لابد من الإخلاص. من رام العزة فعليه بأن يخلص لله جل في علاه، من رام الرفع فعليه بالإخلاص لله جل في علاه. ولذلك فإن العلماء يقولون والإخلاص أهم أعمال القلوب، مع أننا قبل ذلك قلنا بل المحبة هي أهم أعمال القلوب. فترى هذا خلاف ما بين العلماء واختلاف أم هو وفاق، لكننا لا ندري ما مادة الوفاق هنا. قالوا أهم أعمال القلوب الإخلاص، وهذا حق، لكن وجدنا بأن بعض المحققين قال بأن المحبة هي أهم أعمال القلوب، هل هذا خلاف أم هو وفاق؟ وفاق كيف؟ لا، هي فيها تلازم، فيها تلازم. المحب الصادق حقا يترجم ذلك، لا يكون محبا إلا إذا كان مخلصا، لا يكون محبا صادقا إلا إذا كان مخلصا. فالتلازم وفيق بين المحبة وبين الإخلاص. فالمحب الصادق لا يكون محبا صادقا حقا إلا أن يكون مخلصا. لذلك تجد أن الكتاب الآيات طافحة في كتاب الله جل في علاه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تأمر بالإخلاص لله جل في علاه. قال الله جل في علاه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بذلك أمرت لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين. قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله خالصة لوجه الله الكريم، لله رب العالمين لا شريك له. وهذا لفت في الآية مهمة جدا، أنه قال لله وليس الأمر يقف عند ذلك، لله ولا شريك، للتأكيد على أنها لله خالصة لا شرك فيها ولا أشوبها شيء من الشرك، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أو بذلك أمرت. لذلك هنا معنى قول الله في علاه فاستقم كما أمرت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، كلها تدور على مصب واحد، أنه لا يكون الاستقامة كما أمر العبد إلا بتمام التوحيد ونفي كلية الشرك. قال الله جل في علاه قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى الذي خلق السماوات والأرض ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لذلك قال الفضيل بن عياض قال أحسن عمل أخلصه وأصوبه، فقالوا ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إذا كان العمل صوابا يعني متبعا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن إخلاصا لا يقبل، وإن كان إخلاصا ولم يكن صوابا لا يقبل، لكن الركيزة في ذلك الإخلاص. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأيضا قد قال الله جل وعلا وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فهنا قد أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وقال وادعوه مخلصين له الدين، يعني الدعوة لا تكون دعوة ولا ثمرة لها إلا إن كانت إخلاصا لوجه الله الكريم. والحق بأن هذه الدعوة لا يكتب لها القبول إلا بالإخلاص، وهذا من فضل الله سبحانه جل في علا، إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. فإن وجدت التشرذم ووجدت الاختلاف ووجدت عدم الائتلاف ووجدت التنافر والتدابر والتناحر والتباغض، اعلم أنها ليست دعوة لله جل في علا، أكيد ليست دعوة لله جل في علا. كلما كانت الدعوة لله جل في علا كلما كان الالتفاف والائتلاف والمحبة والتواد أقوى ما يكون وأعمق ما يكون، يكون المرء فيه بسعادة لا تداني لا تدانيها سعادة في هذه الدنيا بحال من الأحوال، كأنه يعيش بين أهل الجنان لا بين أهل الدنيا والخسران. الغرض المقصود في هذا الباب الدعوة الحقة إن كانت صادقة لله جل في علاه لا تجد منها إلا التآلف، وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ودعوة الصحابة كانت كذلك. لذلك قال الله جل في علاه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وأيضا قال الله جل في علاه فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وهذا يعني ده إقرار عظيم بأن الدين لا يكون خالصا إلا لله جل في علاه، فإنه الذي يستحق ذلك لأنه الذي خلق ورزق وأعطى ومنع سبحانه جل في علاه، استلزم ذلك أن تقول هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. وقد قال الله جل في علاه أمر النبي أن يقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله جل في علاه فاعبد الله مخلصا له الدين. قال الله جل في علاه هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وأيضا قد قال الله جل في علاه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهنا لفتة عظيمة جدا من الآيات الثلاثة هذه، قول الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، وأمرت قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في لفتة عظيمة جدا في هذه الآيات الثلاثة من الأهمية بالمكان، ما هي؟ أنت تفهمها على ضوء الآيات السابقة. نعم العبادة لا تقبل إلا بإخلاص، نعم صحيح، لكن هذه مهمة شوية. فادعوهم مخلصين له الدين، هو الآن هذه الآيات التي كررناها عليكم يعني كلها تصب في أمر جلل مهم جدا، هذا الأمر من الأهمية بمكان، يظهر لنا معنى الإخلاص. نعم بس كيف؟ نعم لكن الآية الأولى تظهر لكم ذلك، قال الله تعالى أمر النبي أن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله اختصاصا إخلاصا لله رب العالمين بذلك أمرت لا شريك له بذلك أمرت. فلما يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فلا يكون إخلاص الدين إلا بنفس شب. فأنا عارف هي مرت على أنا عارف أنها تمر عليك لكن أنت بترتجف ما تستطيع أن تواجه وهذا وهذا الصحيح. لا يكون لا تكون العبادة حقا، لا يكون توحيد الله حقا إلا ولا يكون مخلصا في توحيد الله على حقا إلا بنفي الشرك، إلا بنفي الشرك. وكلما وردت رجلا أو وردت مكلفا فيه نوع من أنواع الشرك أو رضا بنوع من أنواع الشرك فاعلم أن إخلاصه فيه دخل لابد. ولذلك الإنسان بيتقطع ويمشي في الشارع يسمع الرجل يقسم بالنبي وما يستطيع أن يكلمه يعلم أن إخلاصه في شيء. الإخلاص لا يكون تاما في القلب إلا بنفي أدنى أنواع الشرك، إلا بنفي الشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله اختصاصا وإخلاصا لله رب العالمين لا شريك له. هذا الوضوح البين في هذا الباب لا يكون الإخلاص إخلاصا إلا بتمام نفي الشرك. لذلك من أهم عوائق الإخلاص، من أهم موانع الإخلاص الشرك، من أهم موانع الإخلاص هو نوع الشرك. كلما على مؤشر الشرك كلما انخفض جدا مؤشر الإخلاص، وكلما على مؤشر الإخلاص كلما يعني المحل مؤشر الشرك. لذلك قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله جل في علاه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا توحيد الله جل في علاه فاعبدون يعني فاعبدون يعني أخلصوا لي في العبادة. ولذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل رجل يقاتل حمية، رجل يقاتل شجاعة، رجل يقاتل للغنيمة بل وللأجل، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا الآن الأسئلة تنوعت والإجابة بدلا من أن تتنوع تكون إجابة واحدة جميعا مانعة، فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى كل من سأل سؤال يرد إلى هذا الأصل. هذا الذي نتكلم فيه مع الإخوة، هو مسألة بدل التعددية والسفسطة في النقاش اجعل أرضا صلبة واحدة ترجع فيها عند النقاش عند الخلاف. وهذه الأرض الصلبة هذه التي تفصل في النزاع، قل لهم الأرض الصلبة هذه التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم وأرساها الله تعالى في كتاب، وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله، الشرع حاكم وفاصل في هذا الباب. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سألوه أسئلة متنوعة قال سلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. هذه دالة على الإخلاص، أنه ما فعل ذلك إلا لله جل في علاه، إلا إخلاص لوجه الله الكريم. وانظر الرجل الذي أعمل القتل في أهل الكفر وكان نصرا لأهل الإسلام، ومع ذلك لم يزن عند الله جناح بعوضة ولم ينجيه ما فعل، لأنه أراده في الدنيا فأخذه، لأنهم قالوا ما رأينا شجاعة مثل هذه الشجاعة، هذا أشجع من رأينا، هذا يعني نعم الشهيد. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، لأنه لما قاتل حمية لم يعمل لله جل في علاه، لكن لو فر إخلاصا وقاتل حمية، الذي فر وفعل الكبير هذا عند الله يمكن يكون أرجى في نجاتي من الذي قاتل حمية. يعني الذي قاتل وأعمل القتل في أهل الكفر أنزل درجة من الذي فر من الزحف، فعل كبيرة لكن أعظم منه من فعل ذلك شركا، لأن الذي يقاتل حمية فيه ما فيه من الشرك، والشرك أعظم الذنوب. أيضا في مسند أحمد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال سلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، قال الإخلاص لله، لا ثلاث لا يغل قلب امرئ. وهذه من أهم الأحاديث التي لا بد للمكلف وطالب العلم أن يعمل بها وأن يصطحبها ليل نهار صباح مساء. قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. لما أنا أقول لكم؟ لأن خلينا نتكلم في نفس الوضع الذي تتمنوه أنتم، طلب العلم والإتقان في العلم والوصول ببغية العلم لا تأتي إلا بدقة الفهم، ودقة الفهم والإتقان مرتبطة ارتباطا وثيقا بنقاء القلب. لا يمكن لقلب يحمل غشا أو غلا أو حسدا أو حقدا أن يفتح الله عليه فتوح ما لم يكن قلبه كذلك أبدا. الإمام ابن عباس يقول الفهم قال نية المرء تستلزم الفهم عنده، إنما يؤتى المرء الفهم بنيته. فلا يمكن أن يصل إلى فهم إلا بنيته. ويدل ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وأعظم التقى تقى القلب، لأن السلام لما قال لما أشار قال والتقوى هنا تقوى هنا تقوى هنا. فالأصل الأصيل في هذا الباب، هذا الحديث لابد لطالب العلم أن يصطحبه معه في حله وترحاله. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أنا قلت أنه لا ينقي قلبه إلا بنفي الغل، ولا يكون إلا كذلك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الوسائل التي ينتفي بها الغل، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب التقي النقي الخفي، التقي القلب ونقي القلب، ونقاء القلب هي أعظم العطايا مرتبطة بنقاء القلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغل عليهن، ينتفي الغل من القلب، لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. قال الإخلاص لله ومناصحة ولاة الأمور، قال ولزوم جماعة المسلمين. هذه مسألة نقف معها يعني دقيقة. الأذان تفضل. إذا الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم من أهمية المكان، لأن الإنسان كما قلنا أولا إن كان يسير في طريق الطلب لن يصل إليه إلا بنقاء القلب، وأيضا هو لا ينجو يوم القيامة إلا بنقاء القلب، لأن مدار النجاة على القلب، كما قال الله جل وعلا إلا من أتى الله بقلب سليم، وقال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. قال الثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله جل في علاه. الإخلاص ينقي القلب، كلما اجتهد المرء في الإخلاص لله جل في علاه كلما يعني أنقضه قلبه. لكن ما العلاقة بين النقاء وبين الإخلاص؟ طيب ما زلنا واقفين على نفهم هذا. جزاك الله خير. طيب نعم، هذه مكافأة من الله له إذا أخلص. هنتكلم على السبيل إلى ذلك. علي بس علي الصوت. أنت كده تمشي في الطريق الصحيح. ونقول إذا كان مخلصا لله جل في علاه، فإنه تعتقد أولا الذي يسير إلى الطريق يعلم أن نفع الضر بيد من؟ بيد الله. إذا قلبه لا يتعلق بإيش؟ بأحد إلا بالله. لسه ما دخلناش في المسألة. ها أيوة، كيف ينقل القلب؟ خلاص هو نقل القلب الآن من التعلق بغير الله، لأنه قد اعتقد أنه لا نفع ولا ضر إلا بالله دفع. لا مدح ولا يزين الإنسان ولا ذنب يشين الإنسان إلا إذا كان من الله جل وعلا. ما هو إن كان مخلصا لله دفع. شوف يا إخوة، أنا متضايق جدا أنكم يعني حتى هي كلمة واحدة تصل بكم إلى كل ما تسرحون عليه. هذا الإخلاص لله جل وعلا معناه أنه أدام النظر لمن؟ لوجه من؟ يبقى يعامل الناس بأسرهم في لوجه من؟ لوجه الله. إذا عامل الناس بأسرهم لله جل وعلا فلن يحزنه خطأ من أخطأ فيه، ولن يضره من يعني أساء إليه، وهو في كل أحواله إذا تعامل معه حركة أو سكونا قدما أو تراجع إلا لله جل وعلا. فما كانت سكناته وحركاته لله جل وعلا لن يحزن أحدا منه بحال من الأحوال، لأنه يقول أنه نتعامل معه في الله جل وعلا، فينظر لمن أساء إليه فيرى بأن الله جل وعلا قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهو يبدل السيئة أو يقابل السيئة بالحسنة لله، لأنه لن يستطيع أي إنسان أن يغالب نفسه أو انتقام نفسه أو انتقام لنفسه إلا إذا أخلص لله جل وعلا، ولن ينتصر لنفسه ولن ينتصر لحميته ولن ينتصر أيضا لما يراه يعني على الأقل كرامة أو غير ذلك إلا إذا كانت لله جل وعلا. لذلك عائشة لما تصف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وصفت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت من تقم لنفسه قط، من انتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. إذا هو انصباب النظر في القلب أو عين القلب إلى الله جل وعلا جعلته لا يعبأ بأي فعل يقع فيه الإنسان. وهذا الذي بيناه عندما قال أنس في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، يقول لو قدر له لفعل. هذا أنقى ما يكون في القلب، أنه عول الأمر به عين القدر عندما ينظر إلى الناس. ثلاث لا يغل علينا القلب مريء مثل إخلاص العمل لله جل في علاه، ومناصحة ولاة الأمور. الحق أن نصح ولاة الأمور هذا أصل أصيل في ديننا، وهذا من اعتقاد السلف، وهذا واجب من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن له ضوابط وآداب كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى منكم غيره، هذا على العموم، لكن كما قلت له ضوابط. اللفظ وإن كان الحديث في بعض الكلام وحسنه كثير من المعاصرين والمتأخرين، قال يعني قال من كانت له نصيحة لولي أمره فلا يبديها علانية، فليأخذ بيدي وليناصحه سرا. وقد ورد على كثير من اعتقادات السلف أن النصح لولاة الأمور يكون كتابة يكون سرا، وهذا الذي فعله النووي وغير النووي كأمثال يعني الذين يسيرون على عقيدة السلف. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغل قلب امرئ مسلم إذا نصح لولاة الأمور، وهذا الحق، لأنه إذا داهن في لولاة الأمور وباع دينه من أجل الدنيا ضاع وضيع، لا هو أنقذ من أمامه ولا أنقذ نفسه. ولذلك العلماء يقولون في هذا الباب المناصحة هذه فيها التبرك، وفيها أنه أمام ربي جل وعلا لا يحركه إلا رضا الله جل وعلا، ولكن بالضوابط الشرعية، لابد أن ينضبط بالضوابط الشرعية حتى لا يفسد ولا يكون الإفساد بفعله رام خيرا وأتى بما هو شر، أو رام انقطاع المنكر وأتى بما هو أنكر من هذا المنكر. لذلك ضوابط العلم مهمة جدا في هذه الأمور. لكن أيضا نقول من اعتقاد السلف هو النصح لولاة الأمور يكون النصح سرا لا يكون علانية. قال ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، ولزوم جماعة المسلمين هذا أصل أصيل أيضا في نقاء القلب، لأنه التشرذم يؤدي إلى التناحر والتدابر والتباغض. ولذلك الله جل وعلا قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لكن الكلام هنا المشكلة كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. الكلام هنا جماعة المسلمين، من جماعة المسلمين؟ هو الكلام الحق أننا نقول حتى لا يعني نفصل ما قد فصلناه في كتب سابقة كالسنة وكأصول اعتقاد السنة للكاي وأيضا السنة للخلال، تكلمنا فيه باستفاضة أكثر من الشريعة حتى وأكثر من كتاب السنة للنبي عاصم. لكن أنا أقول هي جملة واحدة تكفي لنا من الجماعة، لأن الآن المسألة بتأخذ الآن بعضهم يقول لك ده مخالف للجماعة أو مخالف للدعوة أو مخالف للمحبة أو مخالف، لا هذا الكلام كله نقول اجعله ميزان الشرع والذي يجد الناس. من الجماعة؟ من الجماعة؟ وهذا الكلام بيّنه الإنسان ولم يتركه هملا وسودا، لا، إننا الإنسان قد فصله تفصيلا وبيّن من الجماعة. وكما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما سألوه عن الجماعة قال الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، الجماعة أن تكون عن الحق على الحق ولو كنت وحدك. قلنا هذا فتح باب من ابن مسعود، لكن لابد أن نسأل سؤالا آخر يتبع هذا السؤال، وما الحق؟ ما الحق حاجة؟ حق يا أخوة؟ حق الدليل، ها أجهز على كل كلام. الحق الكتاب والسنة، ما الحق إلا الكتاب والسنة، هذا هو الحق. وما أتاكم الرسول فاخذوه ولكم عنه فانتهوا، طبعا هذا الدليل من السنة. الحق الدليل، ما الدليل؟ الحق هو الدليل. هات يا أستاذ مشوطة، تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنته. الحق أن نقول هناك أحاديث أظهرت ذلك بالإجمال وأحاديث جاءت بالتفاصيل بالتفصيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ، وأيضا لما قال افترقت الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لما سألوه عن هؤلاء وهذه يا جماعة قال السلام ما أنا عليه اليوم وهذه يا جماعة، فمن حاد على قولي ما انا عليه اليوم انا واصحابي ليس من الجماعه، حتى لو يعني لو اتى بمن يعني نقول يطبل له ويصفر له انه من الجماعه، لا ليس كذلك. الجماعه اطارها ما قال الرسول ما انا عليه اليوم انا واصحابي، هذه هي الجماعه، هذه هي حقا الجماعه. لان الثلاثه يغل علينا قدر امرئ مسلم، منها لزوم الجماعة هي لزوم الحق، والحق لا يكون إلا بالدليل ما كان عليه الله النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام. قال ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وفي الرواية الأخرى لما سئل عن الغرباء الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أناس قليلون، وهذا حق، وهذا حق. القلة لا بد أن تراها، لأنه ما ذكرت القلة في الكتاب إلا ممدوحة وما ذكرت الكثرة إلا مذمومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنكم اليوم كثير وإنكم ذكر ذا السيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أناس قليل صالحون في أناس كثير يعني قال في على الفساد أو هم مفسدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى يصلحون ما أفسد الناس من سنته، يصلحون ما أفسد الناس من سنته، وهذا هو الحق. الحق أن تعلي الشريعة، الحق أن تظهر السنن، الحق أن تقمع البدع، الحق أن تكون وقافا للحق ومع الحق، والحق أن تعلن دائما لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل، هذا هو الحق، وهذا نبل قدر أهل الحق. فلذلك من رام الإخلاص فعليه بهذه الثلاث، فهي وسائل تفقيد القلب، وسائل القرب من رب سبحانه وتعالى، على إخلاص العمل لله ومن أصح ذات المسلمين ولزوم جماعة المسلمين. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه، إلا ما كان لله خالصا وبتغي به وجهه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه، عندما قالوا لو الرجل يعني أراد الغنيمة والأجر أراد الصيت والسمعة، فقال السلام من الله لا يقبل، قالوا لا ما له عند ربه، قال لا شيء له، لا شيء له، ثلاثا لا شيء له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. النية أعز ما تكون وأعظم ما تكون على الإنسان، والإخلاص هو ركن الأركان، الإخلاص هو الذي يسير أعمال القلوب، الإخلاص والمحبة أصل أصيل في أعمال القلوب، وأعمال القلوب أصل أصيل في أعمال الجوارح، ولن تجد عمل القلب إلا بإخلاص ومحبة، يعني بتواجد الإخلاص والمحبة أصل ومكمل، ولن تجد عمل الجوارح إلا بعمل القلب. فإن خلا البدن من عمل الجوارح فاعلم أنه لا إخلاص ولا محبة، اعلم أنه لا عمل للقلوب ولا إيمان حتى بالقلب، لأن الإيمان لابد من ترجمة، التلازم وثيق بين الظاهر وبين الباطن، والإيمان حقيقة مركبة من قول وفعل واعتقاد، ولا يجزئ واحد من الثلاثة، ولا يجزئ الإيمان إلا بالثلاثة، اختلال واحد شرط واحد أو ركن واحد من هذه الثلاثة لا يصح الإيمان به بحال من الأحوال. العلماء كانوا يعيشون في العصر الأول في الرعيل الأول يجاهدون في أنفسهم، لا ينظرون لغيرهم، لا ينشغلون بغيرهم كما نحن في هذا الزمان. نحن ننشغل بغيرنا أكثر ما ننشغل بأنفسنا، ولو انشغل كل إنسان بنفسه ورجع على نفسه لانضبطت الدنيا بأسرها ولا على شأن أهل الإيمان. لكننا كما قال قائلهم نرى الجدعة في نرى القضاء في في في في عين الآخرين ولا نرى الجدع في أعيننا، لكنهم كانوا ينشغلون بأنفسهم. قالوا أشد ما كان علينا النية الإخلاص. قال سهل التستوري قال يعني أعظم أو أعز شيء على النفس أو أشق شيء على النفس الإخلاص، ليس لها ليس لها نصيب فيه، ليس لها فيه من نصيب. قال أعز أو أشق شيء على النفس الإخلاص، ليس لها نصيب، كلية لله جل في علاه. لذلك كان ابن عيينة يقول تعلمنا العلم لغير الله، وهذه مصيبة، لأن العلم لغير الله جل في علاه معناها الهلاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منها عالم، تعلم العلم ليقال عالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى بعدما يذكره على بنعائمه عليه يقول ما فعلت فيما أنعمت عليك، فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقول الله تعالى كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، أو تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقد قيل ويزج في نار جهنم نعوذ بالله من خذلان. فأفحش الذنب بعد الشرك هو، بل هذا من الشرك، هو أن يتعلم العلم لغير الله جل في علاه، يروم به الدنيا أو يريد به الدنيا. لكن الشافعي قال من رام الدنيا بهذا العلم أخذها، هذا العلم شريف، من رام به الدنيا أخذها ومن رام به الآخرة أخذها، لكنه أسفل الناس وأخص الناس. لذلك الإمام مالك يقول يعني أخص الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأخص منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. هذا مغفل وغفلته عظيمة، لأنه ليس له لا في العير ولا في النفير، لا هو عظامي ولا عظام، لا عصامي ولا عظام، هذا لا في العير ولا في النفير. قال من باع دينه بدنيا غيره فهذا أخص وأبخس الناس صفقة. لذلك قال ابن عيينة تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. لكن أنا أحتاج إلى تفسير لهذا، صدروا الباب بعدم الإخلاص فكيف أوفقه؟ قال تعلمنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، لأن هذه إحنا عندنا أول من تصعب من النار ثلاث، هذا يحتاج إلى فقه راقي. وهل الجميع حدث معهم ذلك؟ قد قال الله تعالى واتبع علينا النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ها تعلموا العلم لم ينتهوا، قال تعلمنا لغير الله، تعلمنا علم لغير الله فين لم ينتهوا هذا؟ وين لم ينتهي؟ ابن عيينة يقول تعلمنا العلم لغير الله فين لم ينتهي؟ من وين أتيت؟ أجب على السؤال اليسير بإجابة إيه؟ يسيرة. اللفظ عندك قال تعلمنا علم لغير الله، فين بقى لم ينتهوا؟ كانوا هم وصغيرين. احنا بقى داخلين بقى في القصص والحكايات الآن، دي من دامج وصول طالب علم. الآن قلت لك هو قال تعلمنا لغير الله، يبقى النية متواجدة. انت اجابتك يشوبها ما يشوبها. ها هو نعم كايبة الثلاثة اتفقوا في هذا الباب. نحن نقول نعم هم لما تعلموا يعني قال تعلمنا علم غير الله، ليش ثورة العلم ومكانة العلماء والكوكبة التي تكون مع العلماء والزحام والشهرة وغير ذلك، جاءت هذه النية مشوبة بصدق، لان الصدق ظهر عندهم في ايش؟ في الاستمرارية. الاستمرار دلالة على الإخلاص، والانقطاع دلالة على إيش؟ يعني لا نقول دلالة على النفاق، لكن نقول ليست فيها دلالة على تمام الإخلاص. فهنا الصدق والإخلاص يظهر في الملازمة، في الملازمة يظهر الصدق والإخلاص. من كان صادقا مع ربه مخلصا حتى لو اعتراه ما اعتراه من بعض السقطات والزلات والهنات وتعرجات في دنيات الطريق وأيضا بعض التفريط في حق الله جل في علاه، لكن إن كان صادقا حقا فإنه سيستمر. الانقطاع دلالة على ضعف الإخلاص في القلب، فهم استمروا بل استمروا وأشرقت شمسهم على الناس. لذلك قال فأبى إلا أن يكون لله، فلما صدقوا واستمروا قالوا علامة، علامة يكون هذا هباء منثورا، بل لا يكون إلا لله جل في علاه. ولذلك أيضا الإمام الثوري كان يقول رحمة الله عليه قال ما علشت شيئا أشد علي من نيته، ما علشت شيئا أشد علي من نيته. وهذه تدلك على ما قلناه أنه إن كان يعني قد دخل بشيء من طلب الدنيا أو طلب الشهرة أو طلب الرياسة أو ما منا من أحد إلا يعرف عن نفسه ذلك، أو طلب التقدم أو التصدر للفتوى أو التصدر للكلام ويأخذ الناس بكلامه يعني يصدرون عن رأيه، كل منا قد مر على ذلك. لكن المخلص حقا والصادق والذي يجاهد طرو هذا الأمر عليه، أما إذا استقر معه فهذا ضائع هالك لا محالة. لذلك كان الثوري يقول ما علشت شيئا أشد عليها من نيته، بمعنى أنه كلما دفع نيته كلما أتاه أو أتته الوسوسة من نفسي أو من الشيطان على مسألة المكانة والشهرة. لذلك أخطر المنازل منازل العلماء، أخطر المنازل، لأنه على حفرة من حفر النيران، لأنه لو التفت قلبه دقيقة لغير الله جل وعلا ومات على ذلك دخل النار، التفاتة واحدة ومات على ذلك دخل النار. والالتفات غير الله جل وعلا يغبي الإنسان، الالتفات غير الله جل وعلا يجعله ضئيلا جدا وإن رأى نفسه كبيرا ولا يستطيع أن يصل إلى فواصل الأمور وأيضا الانتهاء من النزاعات بين حتى العلماء في مسائل الخلاف، لن يصل إليها بحال الأحوال لو التفت قلبه لغير الله جل في علاه. وأيضا قد قال الإمام أحمد يقول إن أمر النية شديد، إن أمر النية شديد، نعم عزيز أمر النية ليس بالهين. ولذلك من أخلص لله جل وعلا نظر بإنصاف، يعني أنت ترى الآن يشوشون على طلبة العلم مثلا وأيضا يصدون الناس عن طلبة العلم، لو كان مخلصا واحدا وسمع شيئا من التشويش يقول له إيش، إن كان خلافة تعالى لهذا الرجل ننصحه لنرفع عنه هذه الخسيسة ونجعله يرتفع وينتفع الناس منه، ده الإخلاص لله جل وعلا. لذلك العلماء يقولون العالم بحق هو الذي يغض الطرف عن معايب بعض العلماء من أجل أن لا يسقط الشريعة ومن أجل أن ينتفع الناس، وهذا حق، ثم ينصح بعد ذلك، لأنه لو كان مخلصا حقا لنصح، لو كان مخلصا حقا لله جل وعلا كان إيش لقد أدى بالنصيحة. لذلك كان علماؤنا ممن تعلمنا وضربنا على أيدينا يقولون أن غيبة العلماء مسقطة للشريعة، ما قال مسقطة للعلماء لأنه مسقطة للعالم الذي يدخل به الشريعة، فلو كان مخلصا حقا لا لا لا يسمع الانتهاب، لا يوجه ويضبط وانضبط الأمر به، لكن بهذه الطريقة بالصد عن سبيل الله ثم ذلك المسألة يعني منفردة بالصد عن سبيل الله، ده الصد عن سبيل الله تعبدا، ده أنا لم أرى جهلا مثل هذا، ده الشيطان أفرح الخلق بأمثالنا، ده صد عن سبيل الله تحسبا احتسابا وتعبدا لله جل في علاه. أرأيت مثل هذا؟ والله هذه سورة تنجلي فيها الآيات الكريمات في قول الله جل في علاه، قال ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، الصد عن سبيل الله هو الصد عن سبيل الله، ليس فيه ثمة إلا صد عن سبيل الله جل في علاه. ذلك يقول الأمر شديد، أما أمر النية أمر شديد. انظر إلى البخاري رضي الله عنه ورحمه الله جل في علاه لتعلم أن الإخلاص لله عزيز، البخاري سبب موته هو من؟ محمد بن عبد الوهاب، سبب العواصف التي أتت عليه تترى بلاء، ونحن نحسبه عند الله تعالى ونرجو عند الله أن يكون له المكانة العلية، وهذا ظهر في الكرامات الله تعالى جعل أنسأ له في أثري إلى يوم الناس هذا البخاري يقسم به الآن، استغفر الله أن يقسم بأحد يقسم به الآن، يعني دلالة على تعظيم مكانة الإمام البخاري. سبب الموت، سبب موت البخاري هو محمد بن عبد الوهاب، لذلك وين محمد بن عبد الوهاب؟ أين هو؟ من يعلمه؟ أحد حتى طلبة الحديث لا يعلمونه كثيرا، يعني ابن عيينة هو عالم حديث وليس له في أبواب الفقه ما للعلماء، لكن معلوم مشهور بين الناس. الثوري نفس الأمر في هذا، حتى إسحاق، لكن معلوم يحل الزهري لما، وأبو حاتم الرازي، أنا أقول أبو حاتم الرازي لا يقل وزنا عن البخاري، أبو زرعة، بل بعض العلماء يقدمون أبا زرعة وأبا حاتم في العلل على البخاري، كان من الحفظ بمكان سواء حفظ، أين هما؟ من يعلمهما؟ ما أحد. على هنا المسألة الإخلاص بقى هنا لما؟ لأن محمد الزهري تربع الحسد في قلبه على الإمام البخاري، وكان سببا في أنه طرد، الأمير طرده من البلدة حتى نظر إلى السماء وبكى وقبض على حياته وقال اللهم اقبضني الساعة. طب هو قبض وبعد ذلك ماذا حدث؟ كتب الله القبول في مشارق الأرض ومغاربها للإمام البخاري، ما عاش إلا لله، هو ما يريد شيء. ودلالة الإخلاص عند هؤلاء القوم، البخاري يجلس مجلس التحديث يبعث الأمير يقول له تعالى أولادي يريدون الإجازة منك في سهل، هيقرؤون أي سهل، هم يقرأوا مش هياخد الإجازة كده مجانا، سيقرؤون يقرؤون عليك البخاري طالما جالسنا معلومة. فمن رام الإجازة فليأتينا في المجالس، وإلا أنت الأمير فمنعني من المجلس. شوفوا الرجل ما يريد، ويريد لا يجلس ولا الناس تجلس له، لا هو يريد أن يقول أديت ما علي أمام ربي. هذه هي المسألة، إخلاص لله جل وعلا. فانظر إلى الإخلاص لمثل البخاري، دعا صيته بسبب هذا الإخلاص. الإمام مالك الموطأ، الآن الجميع يتناولون الموطأ ويشرحون الموطأ بسبب ما قاله الإمام مالك عندما سئل، يعني أنت الموطأ هذا أنت تراه صفحات قليلة، ابن جريج له موطأ أضعاف مضاعف، قال ما كان لله يبقى فقط، ما كان لله يبقى. وإخلاص مالك قد ظهر ظهورا جليا في إيه؟ فيما لا نراه هنا. لما يأتي واحد يقول أنا في المسجد هذا، هذا كلام خلالي سمعته بأذن من الثقات، أنا في المسجد هذا لا أحد يدخل يخالفني فيه. مش أنت النبي؟ هو مكتوب هذا مسجد النبي فلان فلاني؟ ما هذا؟ أنا سيأتيني شيء في رأسي والله. قال المسجد هذا ما أحد يأتي يخالفني فيه، اللي يخالفني في الخارج يخالفني، وما حكرشهم المسجد لو خالفه. عمر خالف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الذي يأتيه الوحي، عمر خالفه. أنا سيأتيني ذهول، يبقى يعني سبحان ربي العظيم. هو بقى المسألة أن يتصدر من تأهل، هذا تكون إشراقة الأمة بذلك. عمر الخطاب يخالف النبي على مرأة ومسمع الجميع، والمشكلة مش كده، المشكلة أن عمر يخالف اجتهادا والنبي إيش يسير إيش نصا وحيا، ومع ذلك يخالف. عمر قال له نهاك ربك عن هذا، عبد الله بن سلم قال دعك يا عمر، أنت لم تبقى النص على الفقه التام، خيارني ربي فأنا سأختار. قال ولو علمت أن أكثر من 70 مرة في الاستغفار يغفر لهم لا إيش لفعل. فبعد ذلك جاء القرآن يقر من المخالف، نشوف الانصاف، جاء القرآن يقر المخالف. وقال أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. كيف يقول لا يخالف؟ كيف هذا يا جماعة الخير؟ هذا دين، فلا بد من العض بالنوارز على أصوله. نحن في يعني كما قلنا في تفريط وزلات وتقطات، لكن لابد من الاستنارة بطريق هؤلاء. فلذلك قال ما أحمد الإخلاص عزيز، أو قال أمر النية شديد عزيز. أمر جلل أظهر لنا إخلاص الإمام مالك بعد الموطأ، ما هو؟ بل هو مرتبط بالموطأ، ما هو؟ ها تعظيم السنة، طبعا هذا مهم جدا. هذا لا ترد مخلصا إلا معظما للسنة، والعلماء قالوا بذلك لا ترد مخلصا إلا معظما للسنة، توافقون أم تخالفون فتناقشون. سكتوا خلاص، تعلمتم الدرس، ليه ما سكتتم؟ توافقون أم تخالفون؟ ما أنا أريد أسمع، من وافق علي أن يأتي بالدليل، إن فر من النقاش يبقى علي أن يأتي بالدليل. وين الدليل؟ فكر، ما بتكلمتش أنت، ساكت السكوت، سكن تسلم. وحجر أول مرة شوفه يسكن يسلم لم يكن مع الموافق المخالف. أين هذا؟ وين؟ لا تجدوا مستنا بالسنة إلا مخلصا لله جل وعلا. لا، أشد الناس تمسكا بالسنة هم أعظمهم إخلاصا. وش الدليل؟ وين هذا؟ أقول الإخلاص. شوف أسباب تعليم ضيعة، والدليل هو الذي أتى به، لكنه ما بيعرفش يفكر، ما بيعرفش يستدل به. لا ما زلتم هات إيه كيف يكون هو؟ عافية بقى، دفعا بالصادر ماشي. الحق نقول عندما يقول الرعا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فأشد الناس محبة لله أعظمهم اتباع، والمحبة والإخلاص يتلازمان. لا يمكن أن توجد في القلب محبة إلا وفيها الإخلاص، ولا يمكن للإخلاص في القلب أن يكون إلا بمحبة. يبقى إذا هذا دليل أدل الأدلة على الإخلاص. لذلك ترى الآن تعظيم الإمام مالك للسنة يثبت إخلاص. الأمر الأخير في إثبات إخلاص هذا الرجل الذي هو نبراس لكل مستن لسيدنا وسلم، فعله مع الشافعي ممتاز، لكن هناك أعظم من ذلك. صحيح فعله مع الشافعي، ما هو ممكن يغضب يقول للشافعي أنت تذهب لشيخ غيري ممتاز. هو هذا أهم شيء. لما قال له هارون رشيد نحمل الناس على الموطأ، نلزمهم ما يتكلم إلا بالموطأ، قال لا للناس فهوم وشهادات، فدع الناس أمير المؤمنين. هذا الإخلاص حق. هو يريد يحمل الناس على اتباعه ويقول لا للناس هموم واجتهادات، لا محاربة يقول لا يخالفني أحد. هذا كلام لا يمكن، ما يعقل. يبقى هذا لكنه يعقل، وما يعقل لكنه إيه؟ يعقل. لمن لم يطلب العلم، الذي لم يطلب العلم ممكن يقول بذلك، لكن الذي طلب العلم وفتح الله له الآفاق ليفقه ويعرف معنى العلم وأيضا مسألة الخلاف ومعنى الخلاف غير الخلاف، هذا له ألا يقبل هذا. إخوتي الكرام، ما زلنا مع الإخلاص وهو أصل أعمال القلوب، مع المحبة، وأنه لا ينجو امرهم قط إلا بإخلاص القلب لله جل في علاه، إلا من أتى الله بقلب سليم. ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. عوائق الإخلاص كثيرة، سنسردها الآن عدا وبعد ذلك نفصل فيها. أعظم عوائق الإخلاص الشرك بالله، أعظم عوائق الإخلاص الشرك بالله، نعوذ بالله منه بنوعيه، سواء كان الشرك شركا أصغر أم شركا أكبر. وأيضا يتفرع عنه الرياء، الرياء هذا داء عظام لم ينجو منه أحد إلا من أنجاه الله تعالى منه. أيضا من ذلك حب الشرف والرياسة، وهذه نوع من أنواع الرياسة، حب الشرف والوجاهة والرياسة والتقدم على الناس والتصدر وأن يرى الناس مكانه، فهذا أيضا من أعداء الإخلاص. من أعداء الإخلاص أيضا إذا صح التعبير يعني في الكلام، العجب الذي هو سبيل إلى الكبر. فالعجب والرياء يقترنان لا يفترقان بحال من الأحوال، إذ الرياء شرك بالناس والعجب شرك بالنفس، الرياء شرك بالناس والعجب شرك بالنفس. حب الثناء والمدح أيضا، الطمع في الدنيا ما في شهوات الدنيا، كل هذه عوائق الإخلاص. إن شاء الله نرى كيف زوالها في الدرس القادم. بقولي هذا أستغفر الله. هو العطف تفسير، هذا العطف عطف تفسير، إلا ما كان خالصا ففسره وابتغي به وجه، لأن الخاص معناه توحيد ابتغاء وجه الله جل وعلا، العمل الأصل فيه ابتغاء وجه الله جل وعلا، فهذا العطف عطف تفسير. طيب فين أين الرد عليه في هذا؟ ما هو ابتغي به وجه يعني الإخلاص، أي ثلاثة ما خلاص نقول له هو أصلا ما ابتغي به وجه هو أن الله تعالى سيسيبه على ذلك، لكن الحديث ليس في رد صريح، هو لهم ليس عليه.